العلاقة إما مشابهة وإما غير مشابهة. إن كانت العلاقة مشابهة فهذا المجاز هو الذي يسمى استعارة وقد عرفناه. وإن كانت العلاقة ليست مشابهة بين المعنى الحقيقي والمجازي فهذا المجاز يسمى المجاز المرسل. واضح الكلام؟ إذن المجاز المرسل هو القسم الثاني من المجاز. المجاز بإطلاق نوعان: استعارة ومجاز مرسل. وهذا من ناحية العلاقة، هذا التقسيم من ناحية العلاقة، تمام؟ فالمجاز المرسل هو مجاز يجب أن توجد فيه الأمور الثلاثة المطلوبة في المجاز. الاستعارة مجاز فيها الأمور الثلاث: لفظ في غير معناه الحقيقي، علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي وهي علاقة مشابهة في الاستعارة، قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. المجاز المرسل أيضا هو نوع من المجاز، لا بد فيه من الأمور الثلاث: لفظ في غير المعنى الحقيقي، علاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي، والعلاقة هنا ليست مشابهة كما اتفقنا كما سنرى، وقرينة أي دليل يمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فالمجاز المرسل مجاز علاقته غير المشابهة، هو فيه علاقة لابد، لأن أي مجاز لابد أن تكون فيه علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لكن العلاقة ليست مشابهة. طب إذا ما هي؟ إذا لم تكن العلاقة مشابهة فما هي إذن؟ في المجاز المرسل علاقات كثيرة، هناك علاقات كثيرة في المجاز المرسل سنذكرها تقريبا كلها إن شاء الله. أول علاقة قالوا الكلية. كلمة كلية نسبة إلى كلمة كل. تعال معي لهذه الآية، يقول تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون معنى يضعون، يعني تضمن معنى يضعون الأصابع، هذا هو الإصبع أليس كذا؟ كل هذا، هل هذا فقط هو الإصبع أم هذا جزء منه؟ جزء، والإصبع هو كل هذا. الله تعالى يقول: يجعلون أصابعهم في آذانهم. احنا قلنا المجاز لفظ لا يقصد معناه الحقيقي. كلمة أصابع هنا هل يقصد بها كل هذا؟ هم وضعوا كل هذا أم وضعوا جزءا منه؟ ومع ذلك جاء التعبير بالكل وليس بالجزء، أنتم معي؟ إذن اللفظ لا يقصد معناه الحقيقي، لا يقصد كل هذا وإنما يقصد جزءه. طب ما الدليل؟ قلنا لابد أن تكون قرينة. الدليل أن إدخال الكل مستحيل، أليس كذلك؟ ألم نقل القرينة قد تكون المقام؟ يعني لو أن إنسانا أراد أن يدخل هذا ممكن؟ مستحيل. طب إذن هذا هو الدليل على أن المقصود بأصابع ليس الكل، ليس وإنما الجزء. إذن يوجد الشرط الأول موجود، اللفظ لا يقصد معناه الحقيقي. الشرط الثالث موجود، الدليل القرينة، وهو أن هذا مستحيل. الشرط الثاني العلاقة، توجد علاقة بين الأصابع، بين هذا وبين هذا. ما هو الأصابع؟ هو هذا الإصبع، هو هذا، لكن المقصود جزءه، أليس كذلك؟ فما العلاقة بينها؟ المعنى الحقيقي كل هذا، والمعنى المجازي الجزء. ما العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ الكلية. أليس هذا كلا لهذا؟ هو كل له، وهذا جزء من هذا، أليس كذلك؟ ثم يا إخوان أم لا؟ فيقولون العلاقة الكلية، ذكر الكل وأريد الجزء، ذكرت الأصابع وأريد الأنامل. هذا الجزء الأول من الإصبع اسمه أنملة، اسمه أنملة والجمع أنامل. فذكر الكل وهو الأصابع وأريد الجزء وهو الأنامل، والدليل أن إدخال الكل مستحيل، أليس كذلك؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ يا ناس طب لماذا قد يقول لماذا قال الله تعالى يجعلون أصابعه ولم يقل يجعلون أنامله؟ كم في غير القرآن يمكن أن نقول حقيقة يجعلون أنامله، لكن القرآن جاء بكلها يجعلون أصابعه، مبالغة في الإعراب، مبالغة في، كأنه لا يريد أن يسمع، ولأجل هذا يريد أن يدخل هذا كله في الأذن حتى تغلق تماما. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ مبالغة، مبالغة في الإعراض وعدم الرغبة في الاستماع، هو لا يريد أن يسمع، فمن باب المبالغة يرجو لو يتمنى لو أدخل كل هذا لتغلق أذنه تماما. واضح؟ أنتم معي يا أخواني؟ سنقول هنا هذا مجاز مرسل ليس استعارة، لأن العلاقة ليست مشابهة وإنما هي الكلية. يعني ما معنى كلية؟ يعني ذكر المذكور هو الكل لكن المقصود هو الجزء. فإن هذا كلام العكس، قد تكون العلاقة العكس الجزئية، قد تكون العلاقة العكس الجزئية نسبة إلى كلمة جزء. العكس إذا ذكر الجزء وأريد الكل، إذا ذكر الجزء وأريد هنا العكس، كلية لأن المذكور هو الكل والمقصود جزء، هنا جزئية لأن المذكور هو الجزء والمقصود كل. قال تعالى في الكفارة فتحرير رقبة، فتحرير رقبة المعنى الحقيقي هذا، لكن تطلق على العبد أليس كذلك؟ يقولون فلان يملك 10 رقاب، يملك 10 يعني 10 من العبيد، يعني يملك 10 من العبيد. فكلمة رقبة جزء لكن المقصود العبد كله أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ فهنا ذكر الجزء وهو الرقبة وأريد العبد وهو الكل. يعني الإنسان عندما يحرر سيحرر الرقبة يقطعها ويحررها أم يترك صاحبها؟ يعني يترك صاحبها يجعله حرة. أنتم يا إخواني أم لا؟ طب لماذا كان العرب يسمون العبد رقبة تشبيها له عافاكم الله بالحيوان؟ العبد هو ملك لسيده أليس كذلك؟ يبيعه في السوق كما يبيع الحيوان، كما يأخذ جمله أو بقرته ويذهب به إلى السوق ليبيعه، كان يأخذ عبده ويذهب به إلى السوق يبيعه. أنتم يا أخواني؟ فكانوا يقولون رقبة على العبد من باب التشبيه له بالحيوان. وأنت عندما تقود الحيوان لا تقوده من رجله إنما تقوده من رقبته أليس كذلك؟ ثم يا خلال فإنها، فالذي يذكر في الكلام هو الذي تؤخذ منه العلاقة. هنا ذكر الجزء، هنا ذكر الكل، لذلك نقول العلاقة الكلية. هنا ذكر الجزء، لذلك نقول العلاقة جزئية. فالذي يذكر في الأصل في الكلام يعني هو الذي تسمى العلاقة باسمه. واضح الكلام؟ قلنا هذه كلية لأن المذكور الكل وقصد الجزء، هذه جزئية لأن المقصود الجزء وقصد الكل. مثال آخر، يقول الله تعالى أقم الصلاة، الآية تتكلم عن الصلوات المفروضة. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية شملت جميع الصلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فهي تتكلم عن الصلوات. يقول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. من طلوع من بعد من من من دلوك الشمس الزوال، أنتم معي، إلى غسق الليل، والمعنى الله أعلم إلى آخر الليل، هنا أربع صلوات: الزوال، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أليس كذلك؟ بين هذين دلوك الشمس الزوال وغسق الليل، تمام؟ أربع صلوات تبقى واحدة، أليس كذلك؟ ليست والشمس طالعة وليست في الليل، أليس كذلك؟ وهي ماذا؟ صلاة الفجر. ليست والشمس طالعة، تمام يا إخواني؟ وليست في الليل أيضا، تمام؟ هذه المقصودة بقوله وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقال تعالى وقرآن، ويقصد والمقصود وصلاة، وصلاة الفجر، ليس مقصود القرآن الذي نقرأه. فهنا ذكرت كلمة القرآن وقصدت صلاة الفجر، فقراءة القرآن جزء من الصلاة، أليس كذلك؟ أنتم ما يخلنا هي صلاة جهرية، صحيح؟ وقراءة القرآن جزء منها. وأنتم تعلمون أن السنة في صلاة الفجر الإطالة، أليس كذلك؟ الإطالة في القراءة. يقول سيدنا عمر كان يقرأ صلاة الفجر بسورة يوسف حتى يدرك من تأخر الصلاة، يعني يستطيع أن يدرك من نائم استيقظ متأخرا، يستطيع أن يأتي إلى الصلاة. فكأن قراءة القرآن في صلاة الفجر شيء مميز، أنتم معي؟ شيء شيء ظاهر، يعني شيء واضح فيها، علامة من علاماتها، واضح يا إخوان؟ فقال تعالى وقرآن الفجر، والقرآن جزء من الصلاة، فهنا ذكر الجزء وأريد الكل. كيف علمنا أن كلمة القرآن يقصد بها الصلاة؟ من السياق. قال تعالى أقم الصلاة، الحديث عن الصلوات لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني أقم قرآن الفجر. أقم، هل المقصود القرآن أم الصلاة؟ أقم صلاة الفجر، واضح الكلام؟ كنتم ما يخدم لكم؟ جميل. ولهذا أيضا من هذا من المجاز الموسى الذي عقده الجزئية قولهم قيام الليل، قيام صلاة القيام، تراويح، قيام الليل، كلمة قيام هم يقصدون صلاة الليل، أليس كذلك؟ فلماذا سميت بالقيام؟ القيام هو ركن من الصلاة وليس كل الصلاة، أليس كذلك؟ القيام في الصلاة ركن وليس الصلاة، لكن هذا الركن المشهور فيها صلاة القيام. الإطالة في القيام يعني سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، أليس كذلك؟ خمسة أجزاء تقريبا وأكثر. فهذا هو الشيء الأشهر فيها، فذلك قال قيام الليل، هذا أيضا مجاز المرسل، علاقات الجزئية، ذكر الجزء وهو القيام وأريد الكل هو الصلاة، أنتم ما يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ تمام يا إخوان؟ وهذا من باب المبالغة أيضا، كأن صلاة القيام، كأن صلاة الليل كلها قيام، كأن صلاة الليل كلها قيام، هذا هو الأمر المشهور الواضح فيها، أنتم ما يا إخوان؟ جميل. فهذا كله مجاز موسى العقد الجزئي، ذكر الجزء أي المذكور في الكلام هو الجزء، لكن المقصود الكل، المقصود ها الكل. النوع الثالث من العلاقة السببية، كلمة سببية مأخوذة من كلمة نسبة إلى كلمة سبب، سبب سبب ويوجد نتيجة، أنتم معي يا إخواني؟ سبب ويوجد نتيجة. فيقولون السببية إذا ذكر السبب وأريد المسبب، إذا ذكر السبب وأريد المسبب، المسبب أي النتيجة، السبب معروف والمسبب النتيجة التي نتجت عن هذا السبب، كقولهم أكلت الإبل المطر، هل الإبل تأكل المطر أم تأكل نباتا؟ تأكل نباتا سببه المطر، أليس كذلك؟ إذن المطر هو السبب في خروج النبات أم لا؟ ف فهنا ذكر السبب وهو المطر، وأريد المسبب عن المطر وهو النبات. واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا؟ جميل. العكس المسببية، هنا سببية وهنا مسببية. سببية نسبة إلى سبب، مسببية نسبة إلى مسبب، ونحن قلنا مسبب يعني النتيجة. فهنا العكس، هنا ذكر السبب وقصدت النتيجة، هنا ذكرت النتيجة وقصد السبب. ذكرت النتيجة المسبب وقصد السبب. العكس. أنتم معي إخواني؟ معي بالضبط؟ تمام. كقولهم أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء نباتا. هل السماء تمطر نبات أم أمطرت ماء كان سببا في خروج النبات؟ فالنبات مسبب عن الماء. ما معنى مسبب؟ نتيجة. أم هو سبب الماء؟ النبات سبب الماء أم مسبب عن الماء؟ مسبب. فهنا هذه العلاقة اسمها المسببية. ذكر المسبب أي نتيجة وأريد السبب. واضح كده؟ أنتم ما يفهمون هذا؟ شكرا معي. سبب ومسبب. السبب يعني مثلا المذاكرة والنجاح، المذاكرة سبب للنجاح، صحيح؟ فالمذاكرة اسمها سبب والنجاح اسمه مسبب، اسمه مسبب. كذلك المطر، المطر ما في المطر والنبات، المطر سبب للنبات أليس كذلك؟ فالمطر سبب والنبات مسبب. فهنا ماذا ذكر، السبب أم المسبب؟ السبب. فالعلاقة اسمها السببية، لكن المقصود المسبب وهو النبات. وهنا أمطرت السماء نبات، ما المذكور، السبب أم المسبب؟ والمقصود السبب وهو الماء. لذلك نقول المسبب هنا المسببية، هنا السبب هنا السببية. واضح الكلام؟ فإن أمان؟ جميل. علاقة خامسة يقولون المحلية أو المكانية. المحلية نسبة إلى كلمة محل، محل، مكان، كما نقول في النحو في محل كذا، في محل رفع أي في مكان الرفع. عندنا محل وحال. تنظر معي، الفعل حل، حل في مكان أي نزل فيه. أنتم معي؟ حل في مكان أي ها؟ فالمكان اسمه محل أي مكان الحلول، اسمه مكان، كلمة محل، المكان الذي تنزل فيه اسمه محل. وأنت أيها النازل في المكان أنت الحال، أي أنت النازل في هذا المكان، أنت الذي حللت في هذا المكان. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فالمحل المكان، والحال هو الشيء الذي في المكان. واضح؟ المحل المكان، والحال، والحال هو الشيء الذي في هذا المكان. واضح يا اخوان؟ فنحن هذه الحجرة مكان أم لا؟ هذا مكان. من الذي فيه؟ نحن. فنحن الحالون في هذا المكان أي النازلون به الموجودون فيه. فيقولون المحلية، المجاز المرسل علاقته المحلية أو المكانية، إذا ذكر المحل أي المكان وأريد الحال، وأريد من في المكان، يعني الحال كما قلنا هو الذي يوجد في المكان. أنتم معي؟ نعم. فأقول مثلا هذا البيت يكرم الضيوف، هذا البيت ها أشير إلى بيت فلان، أقول هذا البيت يكرم الضيوف، البيت هو الذي يكرم؟ لا. إذن هذا الحقيقة مجاز. مجاز. طيب هل أنا ذكرت هنا المكان البيت، لكن هل أقصد المكان أم أقصد أهل المكان؟ أقصد الحالين في المكان، أليس كذلك؟ فعندما أقول يكرم هذا البيت قلت أن أنا أقول يكرم أهل هذا البيت، فهذا مجاز مستعلقته المحلية. ذكر المحل أي المكان وأريد الحال أي أريد أصحاب المكان أو من في المكان. أقول تقبل الجامعة الطلاب، يوجد مثلا في بداية السنة إعلان هكذا، تقبل جامعة القاهرة الطلاب، تقبل الجامعة الطلاب. الجامعة هذا البناء، أليس كذلك؟ هذا هو المكان، لكن المقصود أهل هذا المكان، المسؤولون عن المكان، الإدارة يعني، واضح؟ هذا مجاز مرسل علاقته بالمحل. العكس ها؟ يدخل في هذا المحلية قوله تعالى واسأل القرية، فالقرية مكان لكن هو سيسأل أهل هذا المكان، واضح؟ قلت هنا ذكر المحل وهو البيت والجامعة وأريد أهلهما أو أصحابهما الحال. العلاقة السادسة العكس، هنا المحل المحلية هنا الحالية، العكس هنا في المحلية ذكر المكان ذكر المحل وأريد الحال، هنا في المحلية ذكر الحال وأريد المحل، ذكر الشيء وأريد المكان. أنتم يا إخوان كما قال تعالى عن المؤمنين ففي رحمة الله، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. المؤمنون في الآخرة أين يدخلون؟ الجنة. والجنة هي محل الرحمة، هي مكان الرحمة. والكافرون يدخلون العذاب، أليس يدخلون النار، والنار هي مكان العذاب، أليس كذلك؟ في العكس قال تعالى عن الكافرين ففي العذاب هم خالدون، أليس كذلك؟ يعني مقصود في النار يعني، والنار هي مكان العذاب، واضح يا إخوان؟ فهنا قوله تعالى ففي رحمة الله يقولون المقصود ففي جنة الله، واضح؟ لأن الجنة هي المكان الذي يدخله المؤمنون كما في الآيات الأخرى، ادخلوا الجنة، أليس كذلك؟ قال تعالى وأزلفت الجنة، واضح يا خالد؟ والجنة هي مكان الرحمة، فهنا ذكر الحال الشيء الذي في المكان وقصد المكان، واضح هذا؟ أنتم يا إخوان أم لا؟ يا إخوان هذه العلاقات مفهومة واضحة؟ نعم جميل. هذه بقي لنا علاقات صورتم أو كتبتم مؤمن؟ في علاقات المجاز المرسل كذلك يقولون اعتبار ما كان، اعتبار ها يعني أن تنظر إلى الحالة السابقة ليس إلى الواقع. انظر معي، أنا مدرس الآن وفلان طالب عندي الآن لكنه أصبح مدرسا كذلك، فعندما أقابله قد أقول له كيف أنت أيها المدرس؟ لأنه الآن مدرس، أليس كذلك؟ وقد أقول له أيضاً كيف أنت أيها الطالب؟ على أساس أنه كان ها؟ كان طالب. فالآن كلمة الطالب كيف أنت أيها الطالب؟ هل هو طالب؟ لا يقصد معناه الحقيقي؟ لكن هو نحن أنا أنظر إلى الحالة السابقة له. واضح الكلام؟ يقولون من هذا قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. أنتم معي؟ اليتيم هو من فقد أبوه، من فقد أباه وكان في سن قبل البلوغ، قبل ماذا؟ البلوغ. إذا بلغ الصبي لا يسمى يتيما، يزول عنه هذا الوصف، إذن هو إذا وصل إلى البلوغ لا يقال يتيم، يتيم قبل البلوغ. طيب هذا اليتيم قبل البلوغ، قبل البلوغ وهو طفل صغير أو صبي، لا يحسن، لا يحسن أن يتصرف في ماله، أليس كذلك؟ فيكون هناك ولي له، وصي عليه. إذا وصل هذا الطفل أو الصبي إلى سن البلوغ فعلى وليه أو وصيه أن يرد إليه المال، أليس كذلك؟ خلاص هو الآن يحسن أن يتصرف، وصل إلى مرحلة يمكن فيها أن يعرف ما الذي ينفعه وما الذي يضره، ما الذي في مصلحته وما الذي ليس في مصلحته، تمام؟ طيب عندما يعطيه وصيه المال هل هو يتيم أم هو بلغ؟ بلغ أم لا؟ وإذا بلغ فليس يتيم، ففي الوقت الذي يعطيه المال فيه هو لا يسمى يتيما، أليس كذلك؟ لكن مع ذلك قال، مع ذلك قال تعالى وآتوا اليتامى. طب هو في اللحظة التي يأخذ المال ليس يتيما، لكن هو قبل كان يتيما. أنتم يا إخوان، فهذا باعتبار ما كان، وهذا فيه جمال أيضا، كأن الله عز وجل يذكر الوصي، يذكره بأن يتقي الله في هذا اليتيم، وألا ينقص المال. نعم هو الآن في الوقت الذي يأخذ فيه المال هو ليس يتيم، هو بلغ، لكن ما زال الله عز وجل يذكره بأن هذا الرجل، تذكر هو كان يتيما، حتى تبقى الرحمة في قلب الوصي. أنتم معي؟ ربما إذا وصل هذا إلى سن البلوغ يأكل ماله، أليس كذلك؟ إذا وصل الطفل مثلا إلى سن البلوغ ربما يطمع هذا الوصي في المال، صحيح ولا لا؟ ألم يقل الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، ماذا بعد؟ ها؟ ولا تتبدلوا الخبيثة ها؟ بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى، إياك أن تفعل هذا، لا تبدل ماله بمالك، تأخذ ماله الطيب وتعطيه مالك الخبيث، أو تأكل ماله تماما. فلهذا قال تعالى وآتوا اليتامى، كأن الله عز وجل يذكرك بالرحمة. هذا الرجل هو نعم بالغ الآن لكن كأنه يتيم، وعندما تذكر كلمة اليتيم طريق القلوب، أليس كذلك؟ عندما يقول فلان يتيم تشعر بأسى وحزن، نعم مسكين ليس له أب يرعاه أليس كذلك؟ فهنا في يعني في استعمال لفظ اليتيم هنا مع أنه ليس يتيما الآن فيه حكمة، كأن الله عز وجل ما زال يذكر هذا الوصية بالرحمة وبتقوى الله عز وجل في هذا اليتيم. أنتم معي أخواني أم لا؟ جميل. العلاقة الثامنة آخر شيء في المجاز المرسل، اعتبار ما سيكون، يعني أن تنظر إلى ما سيأتي. عكس هذا، أنا أقول للطالب الذي صار مدرسا أقول له كيف أنت أيها الطالب، هو الآن مدرس ومع ذلك أقول أيها الطالب، طب هو الآن طالب وأقول له انتبه أيها المدرس، أيها، هل هو الآن مدرس أم سيكون في بعد إن شاء الله؟ فهذا بالنظر إلى ما، ها؟ ما سيكون. واضح الكلام؟ نعم.